ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل فجعلناها قصيدا فأما تؤفكون

للمؤمنين قل يا